بون بورت هذا العام كل 10 شحال من عام وي هوني بخير ابي خلي لا لا لا عمل ديال المهم الربع نسيو شي عندي غانفاستيمون شي شي Thank you. 15 ليرة. شوف لا احنا هنا عندك خمس.